اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي أهل الهوى، اللهم صل عليه، النبي ذكره دواء، اللهم صل عليه، النبي أهل الهوى، اللهم صل عليه، النبي ذكره دواء، اللهم صل عليه، كلكم قولوا سواء، اللهم صل عليه، أي كلكم قولوا سواء، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي حاضرين، اللهم صل عليه، اعلموا علم اليقين، اللهم صل عليه، النبي حاضرين، اللهم صل عليه، اعلموا علم اليقين، اللهم صل عليه، ان رب العالمين، اللهم صل عليه، ان رب العالمين، اللهم صل عليه، فرض الصلاة عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي أهل الهوى، اللهم صل عليه، النبي مدحو دواء، اللهم صل عليه، النبي أهل الهوى، اللهم صل عليه، النبي مدحو دواء، اللهم صل عليه، كلكم قولوا سواء، اللهم صل عليه، كلكم قولوا سواء، اللهم صل عليه، صلوات الله عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم.